الكلام حول هذا الحديث وما جاء فيه من أسانيد، فقد رواه الإمام مسلم رحمه الله من مسندين، من مسند سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، ورواه من مسند المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. وبدأنا الحديث حول أن الإمام مسلم رحمه الله أورد متن الإسناد، أورد متن الحديث أولا، ثم بعد ذلك ساق الأسانيد، وهذا أمر معروف عند الأئمة. وانتهينا إلى كلام الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث، حيث قال فيه الإمام مسلم رحمه الله، قال: ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، قال: وهو الأثر المشهور. علق الإمام النووي على قوله وهو الأثر، قال: إن هذه العبارة مصطلح يطلقه المحدثون ويريدون به المعنى المرادف لكلمة الحديث، فإن الحديث والأثر والخبر ألفاظ مترادفة كلها بمعنى ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وإن كان من أهل العلم من فرق بين هذه الألفاظ، فحمل الحديث والخبر على المرفوع، والأثر على الموقوف على الصحابة رضوان الله عليهم، يعني ما يضاف إلى الصحابة من قول أو فعل يسمونه بالآثار، وما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسمى بالحديث ويسمى بالخبر. لذلك علق الإمام النووي على هذا قائلا: وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. ثم قال: حاء، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا، قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، قال، يعني سمرة والمغيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك. يقول: أما قوله الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو جار، أي فهذا الاستخدام موافق على المذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم، واصطلح عليه السلف وجماهير الخلف، وهو أن الأثر يطلق على المروي مطلقا، سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو عن صحابي، يعني يطلق على المرفوع والموقوف. وقال الفقهاء الخراسانيون، ويريد بهم العراقيون الأثر ما يضاف إلى الصحابي موقوفا عليه، لذلك هم يفرقون بين الأخبار والآثار، يفرقون بين الأخبار والآثار. ومن أبرز من فرق بينهما ما يذكر عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني أو الإمام أبو يوسف، أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة الذي ألف كتاب الآثار واقتصره على أحاديث وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، فيفرقون بين الحديث وبين الأثر، فالأثر هو الموقوف والحديث هو المرفوع. قال: وقال الفقهاء الخراسانيون: الأثر ما يضاف إلى الصحابي موقوفا عليه، والله أعلم. ثم بدأ رحمه الله بضبط أسماء الرواة وبيان ما عرفوا به من أوصاف. قال: أما المغيرة يعني ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، وهو مسند المسند الثاني للحديث، قال: على فبضم الميم على المشهور المغيرة. قال: وذكر ابن السكيت وابن قتيبة، ابن السكيت في كتابه إصلاح المنطق، وابن قتيبة في كتابه المعارف وغيرهما، أنه يقال بكسرها أيضا، يعني يقال المغيرة، مغيرة. قال: وكان المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أحد دهاة العرب، يعني من حيث العقل والحكمة. كنيته أبو عيسى، ويقال أبو عبد الله وأبو محمد، وتعدد الكنى ربما كان زيادة في الشهرة. مات 50 يعني من الهجرة، وقيل 51 يعني في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهما. أسلم عام الخندق، أي في السنة 4 من الهجرة. ومن طرف أخباره أنه حكي عنه أنه أحصن في الإسلام 300 امرأة، بمعنى أنه إما أن يتزوج أو يتسرى، لأن والظاهر أن أغالب ما أحصن في التسري، في التسري. قال: أحصن في الإسلام 300 امرأة، وقيل 1000 امرأة. وأما سمرة ابن جندب، قال في بضم الدال في جندب وفتحها يقال جندب، وهو سمرة ابن جندب ابن هلال الفزاري، كنيته أبو سعيد ويقال أبو عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ويقال أبو محمد ويقال أبو سليمان، فإذا هو متعدد الكنى. مات بالكوفة في آخر خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. وأما سفيان المذكور هنا فهو سفيان الثوري، ونلاحظ أنه في الإسناد الثاني، وهو رواية الحديث من مسند المغيرة، قال فيه الإمام مسلم: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان، فقرن بين شعبة وسفيان. وقد مر بنا تعريف كل من شعبة وسفيان، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي قال ثقة حافظ فقيه إمام عابد حجة. وقال في شعبة إنه شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن. فما موجب قرن الرواية؟ ما موجب القرن هنا في هذه الرواية بين شعبة وسفيان؟ علماء الحديث أحيانا يقرنون بين راويين في السند، يعني يجمعون بين راويين، وهذان الراويان كل منهم سمع من الشيخ، يعني من حبيب ابن أبي ثابت. سفيان سمع الحديث من حبيب، وشعبة سمع الحديث من حبيب. وكان الأولى الأصل أن الإمام مسلم إذا روى هذا الحديث أن يقول مثلا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة حاء، ثم يقول وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان، كلاهما عن حبيب. لكن بدلا من أن يعيد الإسناد مرتين ساقه مرة وقرن بين الراويين. وعلماء الحديث يقرنون بين الرواة لأحد أمرين، إما للاختصار، وهذا يعرف إذا كان الراويان ثقتين كل واحد منهم حجة فيما يروي، فبدلا من أن يسوق الحديث مرتين ويحول الإسناد يكتفي بالقرن بين الراويين كما هو الحال في هذه الرواية وفي هذا الموضع. وتارة يقرن الراوي يقرن المؤلف بين الراويين لأن أحدهما ضعيف ولا يحتج بروايته فيعزز ويعضد برواية الآخر حينما يقرن المؤلف بينهما، فهناك يكون القرن للتعزيز. وفي هذا عندما يذكر الراوي يقال مثلا روى له البخاري مقرونا، أو روى له مسلم مقرونا، والغرض من ذلك هو إظهار أن هذه الرواية أو أن رواية هذه الرواية الراوي فيها ضعيف لا تقوم الحجة بروايته على الانفراد فيقرن بغيره، وعندئذ تقبل الرواية المقرونة. وهنا الإمام مسلم رحمه الله قرن بين إمامين حافظين ثقتين حجتين بغرض الاختصار. هي متابعة تامة، حيث إن كلا من شعبة وسفيان تابع أحدهما الآخر في الرواية عن حبيب ابن أبي ثابت. لا يلزم، لأن هذا من صنيع المؤلفين، وقد يكون هذا مما سمعه مثلا وكيع، سمع الحديث من الاثنين معا فروى الحديث عنهما. قال: وأما سفيان المذكور هنا فهو الثوري أبو عبد الله، وقد تقدم أن السين من سفيان مضمومة وتفتح وتكسر، يعني فيها ثلاثة روايات: سفيان وسفيان وسفيان. وأما الحكم فهو ابن عتيبة، قال: بالمثنات من فوق، وآخره باء، باء موحدة ثم هاء. قال: وهو من أفقه التابعين وعبادهم رضي الله عنه. وأما حبيب فهو ابن أبي ثابت والحكم وحماد. وأما حبيب فهو ابن أبي ثابت قيس التابعي الجليل. قال أبو بكر بن عياش: كان بالكوفة ثلاثة ليس لهم رابع، يعني في العلم وفي الضبط وفي الحفظ، حبيب بن أبي ثابت والحكم يعني ابن عتيبة وحماد، وكانوا أصحاب الفتيا، ولم يكن أحد إلا ذل لحبيب، يعني فكأن حبيبا يعني أعلمهم. وفي هذين الإسنادين أي اللذين روى بهما الإمام مسلم هذا الحديث، قال: اللطيفتان من علم الإسناد، إحداهما أنهما إسنادان رواتهما كلهم كوفيون، أي ممن مات في الكوفة، الصحابيان، وأراد بهما سمرة بن جندب ابن جندب والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى، وشيخا مسلم، وهما أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة. وكان الأنسب أن يقول رحمه الله: وشيخ مسلم، بدون التثنية، لأنه واحد في الروايتين. ها؟ وشيخ مسلم. ومن بينهما إلا شعبة فإنه واسطي، أي توفي في البصرة، لأنه قال: واسطي ثم بصري، يعني لم يكن كوفي وإنما هو عراقي. هذه اللطيفة الأولى. قال: وفي صحيح مسلم من هذا النوع كثير جدا، ستراه في مواضعه، حيث ننبه عليه إن شاء الله تعالى. واللطيفة الثانية أن كل واحد من الإسنادين فيه تابعي روى عن تابعي. فمثلا في الرواية الأولى روى الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكل من الحكم وعبد الرحمن تابعي. وبالرواية الثانية روى حبيب عن ميمون ابن أبي شبيب، وكل منهما تابعي. قال: روى تابعي عن تابعي، وهذا كثير، أي في الرواية، وقد يروي ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض. وهو أيضا كثير لكنه دون الأول. قال: وسننبه على كثير من هذا في مواضعه. قال: وقد يروي أربعة تابعيون بعضهم عن بعض، وهذا قليل جدا. وقد تتبع بعض علماء الحديث فوجدوا أن بعض الروايات يجتمع فيها ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. قال: وكذلك وقع مثل هذا كله في الصحابة رضي الله عنهم، يعني يروي صحابي عن صحابي، أو صحابيين، أو صحابي عن صحابيين، يعني عن ثلاثة وعن أربعة. والإمام النووي رحمه الله أشار إلى أن هذا النوع من الروايات جمعه ضمن الكتاب أو المقدمة التي كتبها في شرح صحيح البخاري، لكنه لم يكمل ذلك. وهذا الشرح إلى الآن يعني لا يعرف أموجود أو أنه مفقود. قال: وقد جمعت أنا الرباعيات. قال: وكذلك وقع مثل هذا كله في الصحابة رضي الله عنهم، صحابي عن صحابي كثير، وثلاثة الصحابة بعضهم عن بعض، وأربعة بعضهم عن بعض. قال: وهو قليل. قال: وقد جمعت أنا الرباعيات من الصحابة والتابعين في أول شرح صحيح البخاري بأسانيدها. وهنا يلاحظ أن الإمام مسلم سماها الرباعيات لأن أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، لكن المشهور عند علماء الحديث إذا قيل ثلاثيات أو رباعيات إنما يريدون به أن الإسناد بين المؤلف وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة رواة أو أربعة، وعلى ذلك سموا ما كان من هذا النوع بالثلاثيات، وألفوا في ذلك كتبا كثلاثيات البخاري وثلاثيات الدارمي وثلاثيات الترمذي وثلاثيات للإمام أحمد يعني في مسنده، وهكذا ألفوا في الرباعيات وفي الخماسيات. ولعله يعني مصطلح مشترك، حيث سمى الإمام النووي الإسناد الذي يشتمل على ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، أو أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، أو ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، أو أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، سمى ذلك بالثلاثيات والرباعيات. فيكون هذا يعني مصطلح مشترك يطلق على مجمل الإسناد، أو يطلق على العدد من الصحابة أو التابعين، لكن يمكن أن يقال يعني يفرق بينهما إذا أطلق وقيل هذا ثلاثي الإسناد أو رباعي الإسناد أو خماسي الإسناد، أريد به عدد الرواة ما بين المؤلف وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قيل ثلاثي الصحابة أو رباعي الصحابة أو ثلاثي التابعين أو رباعي التابعين، أريد به أنه يجتمع في الإسناد ثلاثة من الصحابة أو أربعة، أو ثلاثة من التابعين أو أربعة. قال: وقد جمعت أنا الرباعيات من الصحابة والتابعين في أول شرح صحيح البخاري بأسانيدها وجمل من طرقها. قال: وأما عبد الرحمن بن أبي ليلى، يعني الذي ورد في السند الأول حيث روى الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب فإنه من أجل التابعين. قال عبد الله بن الحارث: ما شعرت أن النساء ولدت مثله. وقال عبد الملك بن عمير: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى في حلقة يعني يدرس فيها، فيها نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إن بعض الصحابة يستمعون لدرسه، يستمعون لحديثه وينصتون له، فيهم أي من هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم البراء بن عازب رضي الله عنه. يقول: مات يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى سنة 83، فعلى ذلك يكون هو من كبار التابعين. قال: واسم أبي ليلى يعني اسم أبيه يسار، وقيل بلال، وقيل بليل يعني تصغير بلال بضم الموحدة وبين اللامين مثنات من تحته، وقيل داود، وقيل لا يحفظ اسمه. قال: وأبو ليلى يعني والد عبد الرحمن صحابي قتل مع علي رضي الله تعالى عنهما بصفين. وقوله قتل مع علي يعني قتل وهو من أفراد جيش علي، وليس المراد أنه هو وعلي قتلا، لأن علي رضي الله عنه لم يقتل بصفين، وإنما الذي قتل بصفين هو أبو ليلى. وصفين موقعة كانت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. التقيا وتقاتلا وتحاربا، وفي هذه الوقعة قتل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أشار لأن عمار رضي الله تعالى عنه تقتله الفئة الباغية. ولما قتل عمار رضي الله تعالى عنه في جيش علي رضي الله عنه، عرف كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الحق مع علي رضي الله تعالى عنه. بهذه العلامة النبوية والتي كانت من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، لكن معاوية رضي الله تعالى عنه عندما أخبر بذلك تأول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قيل له إن عمار قتل في جيش علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال تقتله الفئة الباغية، قال قتله من أخرجه، قتله من أخرجه. وهذا تأويل، لكنه تأويل يعني مرجوح منه رضي الله تعالى عنه. يقول هنا إن أبا ليلى قتل مع علي رضي الله تعالى عنه يعني في جيشه بصفين. وأما ابن أبي ليلى الفقيه، كثير ما يرد كلمة هذا قول ابن أبي ليلى وإليه ذهب ابن أبي ليلى، فيقول هنا الإمام النووي يميز بينه وبين عبد الرحمن، يقول هذا أحد الفقهاء وهو من أتباع التابعين وله مذهب مشهور من أئمة المذاهب يسمى بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال: وأما ابن أبي ليلى الفقيه المتكرر في كتب الفقه يعني الذي يتكرر ذكره والذي له مذهب معروف فاسمه محمد وهو ابن عبد الرحمن هذا وهو ضعيف عند المحدثين لكنه فقيه والله أعلم. قال وأما أبو بكر بن أبي شيبة يعني شيخ الإمام مسلم رحمه الله في الروايتين فاسمه عبد الله وقد أكثر مسلم رحمه الله من الرواية عنه وليس بمستغرب لأن أبا بكر بن أبي شيبة صاحب تصانيف له مؤلفات رويت عنه وممن روى عنه هذه المصنفات الإمام مسلم لأنه يروي عنه مباشرة وكتابه المصنف كتاب مطبوع طبع في 16 مجلدا جمع فيه المرفوع والموقوف والمقطوع يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة وما يضاف إلى الصحابة من قول أو فعل وما يضاف إلى التابعين من قول أو فعل ولذلك جاء حجم الكتاب كبيرا في هذا العدد من المجلدات والمصنفات يعني من الكتب التي بدأ التأليف فيها مبكرا فهي أسبق من المسانيد بل هي تعد يعني من أول ما ألف وسبقها الموطئات والجوامع ثم تلاها المصنفات فإن مؤلفيها عاشوا ما بين القرن الثاني والثالث فهذا عبد الرزاق الصنعاني له كتاب مصنف وقد طبع في 11 مجلدا وعبد الرزاق توفي سنة 211 يعني في أوائل القرن الثالث وهذا أبو بكر بن أبي شيبة توفي سنة 235 وكتابه المصنف ومن بعدها جاءت المسانيد وهي الكتب التي أفردت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرفوع لكنها رتبت على أسماء الصحابة رضوان الله عليهم هذه الكتب تسمى بالمسانيد جمع مسند كمسند الإمام أحمد ومسند أبو داود الطيالسي ويعد من أقدم المسانيد نعم أي تأويل معروف أنه بعيد نعم ما نسانه أي لأن عمار رضي الله عنه كان في جيش علي ها وقتل في وقتل من قبل جيش معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين لكن معاوية رضي الله عنه أراد أن يدفع يعني عنه وعن جيشه هذا اللوم وهذا الحكم فقال لا إن الذي قتله هو الذي أخرجه يعني هو الذي تسبب في قتله فالمتسبب في قتله هو الذي إيه وهذا طبعا يعني تأويل كما سبق أن عرفنا وعندما بدأنا هذا الكتاب المبارك وبين فيه الإمام النووي التأويل وموقف العلماء من التأويل قال وأما أبو بكر بن أبي شيبة فاسمه عبد الله وقد أكثر مسلم من الرواية عنه وعن أخيه عثمان عثمان بن أبي شيبة له كتاب اسمه المسند وأبو بكر بن أبي شيبة له كتابان، المصنف والمسند. قال: وقد أكثر مسلم رحمه الله من الرواية عنه وعن أخيه عثمان، ولكن عن أبي بكر أكثر، وهما أيضا شيخا البخاري، يعني كلا من أبي بكر وعثمان شيخا البخاري، وهما منسوبان إلى جدهما، واسم أبيهما محمد بن إبراهيم ابن عثمان ابن خواستي أو خواستا. قال: بخاء معجمة مضمومة، ثم واو مخففة، ثم ألف ثم سين مهملة ساكنة، ثم تاء مثنات من فوق، ثم ياء مثنى من تحت، خواستي. ولأبي بكر وعثمان رضي الله، ولأبي بكر وعثمان رحمه الله ابني أبي شيبة أخ ثالث اسمه القاسم، ولا رواية له في الصحيح، كان ضعيفا يعني في الرواية. وأبو شيبة هو إبراهيم ابن عثمان، وكان قاضي واسط، وهو ضعيف متفق على ضعفه، يعني جدهم. وأما ابنه محمد والد بني أبي شيبة فكان على قضاء فارس، وكان ثقة، قاله يحيى بن معين وغيره. ويقال لأبي شيبة وابنه وبني ابنه عبسيون بالموحدة والسين المهملة. وأما أبو بكر وعثمان فحافظان جليلان، واجتمع في مجلس أبي بكر نحو 30,000 رجل، وكان أجل من عثمان وأحفظ، وكان عثمان أكبر منه سنا، وتأخرت وفاة عثمان فمات 39 ومات أبو بكر 35 يعني 200. قال: ومن طرف ما يتعلق بأبي بكر ما ذكره أبو بكر الخطيب البغدادي، قال: حدث عن أبي بكر محمد بن سعد كاتب الواقدي، يعني صاحب كتاب الطبقات الكبرى والمشهورة، وحدث عنه يوسف بن يعقوب أبو عمرو النيسابوري، وبين وفاتيهما 108 أو 107. وهذا يدل على علو إسناد أبي بكر بن أبي شيبة، فإن هذين الراويين اللذين رويا عن أبي بكر بن أبي شيبة كان بين وفاتيهما 107 مما يدل على أن أبا بكر يعتبر عالي الإسناد، حيث ألحق الأحفاد بالأجداد، لأن 108 ليست زمنا، والله أعلم. وأما ذكر مسلم رحمه الله متن الحديث ثم قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إلى آخره، وذكر إسناديه إلى الصحابيين، ثم قوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: فهو جائز بلا شك. وهذا سبق أن تكلم عنه في الفصول، وقال إن المحدثين يعني دأبوا على أن يروا الحديث، فتارة يبدأون بذكر الإسناد وهو الغالب، وتارة يبدأون بذكر المتن وهو جائز. قال: فهو جائز بلا شك، وقد قدمنا بيانه في الفصول السابقة وما يتعلق به، والله أعلم. فهذا مختصر ما يتعلق بإسناد هذا الحديث. قال: ويحتمل ما ذكرناه من حال بعض رواته، وإن كان ليس هو غرضنا لكنه أول موضع جرى ذكرهم فأشرنا إليه رمزا. وأما متنه يعني متن الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم يرى أو يرى أنه كذب، قال فهو أحد الكاذبين، قال ضبطناه يرى بضم الياء والكاذبين بكسر الباء وفتح النون على الجمع كاذبين، وهذا هو المشهور في اللفظين وهذا هو المشهور في اللفظتين. قال القاضي عياض الرواية فيه عندنا الكاذبين على الجمع، ورواه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه المستخرج على صحيح مسلم في حديث سمرة يعني ابن جندب رضي الله تعالى عن الكاذبين، في حديث سمرة الكاذبين بفتح الباء وكسر النون على التثنية لا على الجمع الكاذبين، واحتج به على أن الراوي له يشارك البادي بهذا الكذب. يعني القاضي عياض يقول إن الرواية من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، قال وليس الكاذبين. لماذا؟ قال لأن من وضع الحديث كاذب، ومن رواه وهو يعلم كذبه هو كاذب أيضا، ولذلك كان الكاذبين بدلا من الايه من الكاذبين. نعم ها معناه تسرعت في السؤال. قال واحتج به على ان الراوي له يشارك البادئ في هذا الكذب، ثم رواه ابو نعيم من رواية المغيرة يعني ابن شعبة رضي الله تعالى عنه الكاذبين والكاذبين على الشك، الكاذبين او الكاذبين على الشك في التثنية والجمع، اذن يقال الكاذبين او الكاذبين على الشك في التثنية والجمع. هو ما في تعارض بس العبرة بمن حفظ ما هو المحفوظ. وذكر بعض الائمة جواز فتح الياء من يرى وهو ظاهر، لأن كلمة يرى بمعنى يعلم وكلمة يرى بمعنى يظن. فأما من ضم الياء فمعناه يظن، وأما من فتحها فظاهر ومعناه وهو يعلم، ويجوز أن يكون يعني يعلم بمعنى يظن أيضا. فقد حكى رأى بمعنى ظن، وقيد بذلك لأنه لا يأثم إلا بروايته ما يعلمه أو يظنه كذبا، ومفهومه أن من روى وهو لا يدري لا يعلم ولا يظن فلا يلحقه هذا الإثم، ومن رواه ليكشف عن ويبين فهذا يعلم أنه كذب ويبين كذبه. نعم. قال لأنه لا يأثم إلا بروايته ما يعلمه أو يظنه كذبا، أما ما لا يعلمه ولا يظنه فلا إثم عليه في روايته وإن ظنه غيره كذبا أو علمه. وأما فقه الحديث قال فظاهر، ففيه تغليظ الكذب والتعرض له، وأن من غلب عليه ظنه وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه كان كاذبا. وكيف لا يكون كاذبا وهو مخبر بما لم يكن. قال: وسنوضح حقيقة الكذب وما يتعلق به وسنوضح حقيقة الكذب وما يتعلق بالكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا إن شاء الله. إيش النسخة اللي بين أيدينا؟ ما في هذه الزيادة. وسنوضح حقيقة الكذب وما يتعلق بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا إن شاء الله تعالى.